بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. علمتم بمسراكم، أرعتم فؤاديا وأجريتم دمعي فضاها الغواديا. ألا يا أحبائي أخذتم حشاشتي، ألا يا أحبائي أخذتم حشاشتي وخولتم جسمي فضاء الغوادي، فيا ليتني قد مت قبل فراقكم، وذاك لأني خفت ألا تلاقيا. إذا ما الهوى العذري من نحو أرضكم سرى، وغدا للقلب ريا وشافيا، ظللت أبث الوجه حتى كأنني بنوحي علمت الحمام بكائي. تناسيتم عهد الشباب يا بذي الغضب، وكم قد سررنا يا بالوصال ليا يا يا ليا يا يا. فيا سعد دع ذكر الديا يا يا ير وخلني أكا يا يا بدوم أكابد ضيما حزنا في الأبال عثاء ويا لخطب عرى يوم الطفوف وفادح. أما هذا السماء يا شجوة يا وذكر رواسيا يا غدا تقضى سبط النبي أي بكربلا، خميص الحشا دام الوريدين ضايا يا يا يا. فوالله يا يا لا أنسى بنات محمد، أي بقينا حيارى قد فقدنا المحايا. ولم أنس لا والله يا زينب إذ غدت تنادي بصوت صدع الكون عاليا عاليا أخي لم تذق من بارد الماء أي شربة أي وأشرب ماء الموز بعدك صايا يا يا في يا أخي يا هلالا غاب بعدك ماله فأضحت به أيام سعدي ليا يا يا يا يا يا يا يا أخي صرت مرما للحوادث والأسى فليتك حيا تنظر اليوم حايا يا يا يا يا يا آه علي عزيز أن أراك معفرا أي عليك عزيز أن ترى اليوم آه يا يا يا يا يا يا يا يا القلب شاجر شاجر على ابن أمي وداوي تضعضع وانهدم صبري تضعضع يا يا يا وانهدم صبري وداوي خويا لا مجروح حتى قعد يا لا مجروح حتى قعد وداوي ولا غايب وقول تعود لي اي ولا غايب وقول تعود يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ابن امي حلالك على الغبر النايا يا يا نمت على الهضيمة وشي يا تحمل الله يا يا يا حامض ضعينك الف يومك يا يا يا يا عز الحرم يا سور مرمر هي يا مفقود هم بيك الزمان يعود هم طيب الليالي وتريد لي نردود هم يات الفرح وانزع هدوم السود مضت وشمول أهالينا الفلك طرها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون الآية الكريمة تتحدث عن مشهد من مشاهد القيامة بعدما يدخل أهل الجنة إلى الجنة ويدخل أهل النار إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويأخذون أماكنهم بعد الحساب والكتاب. القرآن الكريم يذكر أن حوارا يجري بين أهل الجنة وأهل النار في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. طبعا النداء بين أهل الجنة وأهل النار لابد أن يوصل، تسهيلات اللي صارت الآن بالنسبة للمواصلات قربنا هذا المعنى، وهذا شغل البشر، فكيف بالله الواحد القهار على كل شيء قدير. فيبدأ أهل الجنة يسألون أهل النار، شنو مورد السؤال، شنو وجه السؤال؟ رأيين أكون، الرأي الأول أن سبب السؤال هو تبكيتهم وتقريعهم، لأن هؤلاء كانوا لما يرون المؤمنين في الدنيا يسخرون منهم، يهزؤون بهم، فيريد الله سبحانه وتعالى يري في القيامة فضل هؤلاء اللي عادة مستضعفين، عادة معذبين في الأرض، أتباع الأنبياء والأولياء، فالظلمة والكفرة والمنافقون كانوا يهزؤون منهم يسخرون منهم، فاليوم رد عليهم. وهناك وجه آخر يذكر في هذا المكان، في أنه عادة في الدنيا الأنبياء يؤكدون على الناس موضوع الآخرة، موضوع المعاد، لأن الآخرة بها حساب وبها كتاب وبها ثواب وبها عقاب وبها جنة وبها نار. يعني الإنسان إذا لم يؤمن بالآخرة في الدنيا ماكو ضابط الذي يضبطه. لسا أكو بعض ناس مثلا ضابط أخلاقي عندهم، أكو بعض ناس ضابط عقلي عندهم، وإلا أكثرية الناس من أمن العقوبة أساء الأدب. هذا الإنسان الذي يأمن أنه ماكو شيء بس هاي الدنيا، والقوي يأكل الضعيف، والنواميس قضت ألا يعيش الضعفاء، كل من كان ضعيفا أكلته الأقوياء، فكانوا ينكرون الآخرة، وكل ما يقوله الأنبياء في هذا الباب يسخرون منهم، يسخرون منهم بأنواع من السخرية، بأنه أساطير الأولين، وإن آباؤنا الذين مضى، وما رأينا أحدا خرج من قبره، وأمثال هالكلمات هذه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فعادة الناس خصوص الظلمة المجرمون الكفار ينكرون الآخرة، فلما ينكرون الآخرة معناه هم والدنيا، الدنيا مغالبة، ياهو اللي أقوى يأخذ الأضعف، وياهو الذي عنده قوة أكثر معناه يسيطر على الوضع، والظالم والمظلوم كلاهما يموتان وتنتهي القضية. فالوعد الإلهي دائما، القرآن الكريم يتحدث عن الوعد الإلهي: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين إلى آخره. وعد الله تعالى المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. يعني هو اثنينات يسموا وعد، لكن بالاصطلاح الشرعي يردون يفرقون بيناتهم، فيقولون وعد ووعيد، يقولون وعد وأوعد، وعد للخير وأوعد للشر، للنار لأهل الباطل، وإلا واثنيناتهم وعد الله. ما قال أوعد الله المنافقين، قال وعد الله، هم وعد الله المؤمنين وعد الله الكريم. فهذا وعد الله سبحانه وتعالى. إذا كان يوم القيامة ونهض الناس، بعثوا حشروا بأمر من الله جل وعلا. شوف هذول يباغتهم الوقت ويباغتهم الموقف، قالوا من بعثنا من مرقدنا؟ بعدين هم يقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فاري هذا صحيح كلامهم، كان هم الرحمن وعدنا على لسان الأنبياء وعلى الكتب السماوية، وهم الأنبياء المرسلون والأنبياء ذولا صحيح قالوا. زين، فإذا ذاك اليوم يلتفت الإنسان لنفسه، ذاك الشخص اللي متهيئ للقيامة هنيئا له. الإمام الصادق سلام الله عليه يلتفت إلى عبد الكريم ابن أبي العوجاء، هذول مجموعة كانوا في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه، ذاك اليوم يسموهم زنادقة، يعني ماديين دهريين مثل زماننا، مثلا يقول شيوعيين ماركسيين، نعم يوم ناس علمانيين ويؤمنون بالآخرة ولا دين. فالإمام سلام الله عليه بكل هدوء وبكل رفق يقول له إذا كان الأمر كما قلت أو كما تقولون وليس كما تقولون فقد نجونا ونجوت، وإذا كان الأمر كما نقول وهو كما نقول فقد نجونا وهلكت. يعني حصر عقلي مثل ما يقولون، أنت هذا طريق، طريقين أكو تريد توصل إلى الهدف مالتك، طريق الكل يقولون سالم، ترى سالك هذا الطريق، الطريق الثاني قسم يقولون ما بيشي، قسم يقول بيشي، حتى لو طفل يقول لك، حتى لو شاب يقول لك أكو شي بي دير بالك، فيصير بقلب الإنسان شيء. مرة أنت مجبور بس من هذا الطريق تروح، مجبور، لكن هذا ما مجبور، أكو طريق آمن. لما أكو طريق آمن ليش تتخذ هذا الطريق اللي احتمال أكو قوي على أنه أكو بي خوف، أكو بي ضرر عليه. فبالنسبة للإنسان يعني أنت لاحظ هاجد أنبياء رسل، وذول الأنبياء والرسل والأولياء والحكماء والأوصياء ذول مو ناس عاديين، يعني مو ناس جهال ومغفلين وما أدري ما يعرفون الحقيقة، ناس عقلاء، عقلاء المجتمع، حكماء المجتمع، ذولا ما يصدق الإنسان منهم، يروح يصدق بكلام ماركس، يقول يروح يصدق بكلام ميشيل عفلق، يروح يصدق بكلام الإنسان المجرم الفاسق الفاجر الذي ما اسمه يعني ما يخرج منه خير. ليش عود؟ يعني نحن والعقل، نحن والإنصاف. فإذا هاجد أنبياء وأنبياء وكتب سماوية قاعد تتحدث، كن نحذر احنا، يعني نشوف الدير بالك زين، فنتهيأ لأنه قد يكون صدق. إذا صدق شو سوي؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالح. ما نرجع، ماكو بعد، ماكو رجعوا رجعوني فايدة شنو رجعوني؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، هم بعد يقول لعلي، أما مطمئن أن يعمل صالح، لعلي أعمل صالح، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم بعضهم ما هي الشكل، أما لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالإنسان العاقل، الإنسان المؤمن يتريث يتعقل، ثم يا أخي أرد أشوف هذا الإنسان الذي يصير مسلم مؤمن متدين شنو يخسر في الدنيا؟ هل منع الإسلام عليه الأكل الطيب؟ يعني إلا يكون يجي يأكل لحم الخنزير، إلا يجي يأكل لحم الكلاب، يلا ذاك الصور يصير مثقف ومتدين وعاقل، يعني شو اللي ربط؟ هل أكلات الطيبة سيشوف المؤمنين اللي عندهم يأكلوها إيش بيها هذه؟ زين، أحسن الأكلات، هل ممنوع عليه أن يشرب الماء الطيب عصير الطيب؟ ما ممنوع عليه. بالنسبة للملابس كذلك، بالنسبة للبيت كذلك، بالنسبة للزوجة يتزوج زواج صالح طيب، يعني إلا يكون يزني ومرض إيدز يصير بي ذاك الوقت يصير آدمي، شنو معنى هذا؟ فشوفوا يا إخوان، يعني نحن والعقل، نحن والواقع. إذا واحد طريق احتمال أكو بي أن خطر بي يستعد له، يستعد يقول هذا الخطر طريق احتمال أكو ثلج ينزل، احتمال أكو ما أدري كذا يصير، فكون يدير باله واحد. شو العقلاء هذا؟ ثم ما قاله الله تعالى في القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وكل كتب الأنبياء وكل الأنبياء وكل الصالحين، ثم فإذا شنو اللي يخلي الإنسان، شنو الدافع يحمل الإنسان على المعصية؟ يأكل الإنسان أحسن مما يأكل الآخرون، يأكل أكل نظيف طيب بدنه طيب. شوف الآن الإنسان المؤمن تجي ليه المؤمن لا ملوث، لا مثلا قذارات البول عليه، لا قذارات الجناب عليه، لا قذارات الأشياء الأخرى عليه، نظيف لطيف ملابسه بيته هو أكله شيء. بينما واحد آخر ما تقدر تعتمد عليه، ما تقدر تعتمد عليه. ليش شوف دول الغربيين، ليش شوف دول الغربيين يشوفهم شكلهم ظاهرا زينين، يقول له من فوق هلا هلا ومن تحت يستر الله، ما معلوم دول جايفين وحقا جايفين. لأن هذا الإنسان اللي يبول وما اسمه ما يتطهر، وهذا اللي بالكلينكس ينظف نفسه، معناه الآثار تبقى عليه، هذا الماي اللطيف وهذا. فحتى الجنابة، الجنابة فيها فرد أثر، لأنه الجنابة تخرج من كل البدن، يعني الجنابة مو تخرج بس من الموضع الفلاني. ولهذا لأنه الله سبحانه وتعالى خلى الشهوة بكل البدن، شهوة خلاها بكل البدن، يعني عاين الإنسان بعيونه لذ أكو، يخلي إيده لذ أكو، ضم تقبيل ما أدري كذا إلى آخر الدعاء، كل هذا أصلا عصارة البدن، يطلع هذا الشيء يطلع من كل البدن، مسامات البدن تنسد. فيغسل الإنسان بدنه بعنوان غسل الجنابة، يتطهر ويتنظف، وبعدين بدنهم صحي، يصير صحي بالنسبة من ناحية الصحية. كل الأشياء اللي يذكرها الإسلام إحنا إذا نأخذها بصورة سليمة، يعني الواجبات نأديها، المحرمات نبتعد عنها، المكروهات نبتعد عنها، المستحبات نأديها، مباحات نستفيد من عدها، كلها صحية كلها عقلائية. ماكو واحد إلى الآن إجا وقال فرشي مو زين. سأنا هنا أذكر شيء إشارة إلى عالم من علماء اللبنانيين، قد مرة جرى حديث الله يذكرهم بالخير، شوف دقة الإسلام. قال بلبنان حدثونا بعض الأخوة هناك أصدقاء عندنا يطلعون يقول برا شيء عندهم تكرمون كلاب، يقول عندهم كلاب فحول، أكو واحد منهم عنده كلب فحل وعندنا ثيا وياه زين، يقول أمن يودي يروح وياهم ذني أحيانا يتحرشن أو يتحرشون الفحول بالنثية مالت هذا فيدافع عن نفسه ويدافع عن عرضه زين. يقول من جملة الأشياء اللي موجودة في الكلب، أنا ما أدري حسب ما يقول هذا تحقيق، ما أدري العلماء كون يتحققون، يقول لا الكلب ما يأكل لحم الخنزير، كل لحم يأكل لحم الخنزير ما يأكل، سبحان الله. يقول هذا راد يجرب أنه هذا لحم الخنزير شنو أثر به، أخذ لحم خنزير لعب به لعب، سوى تغييرات سوى عليه كذا بحيث ما يفهم الكلب، ما يفهم أن هذا لحم خنزير، يقول أكل من عنده كم مرة أكل، هالمرة من يطلعه مو مثل أول، بعد ما عنده غيرة ولا يدافع عن زوجته ولا يدافع عن سبحان الله. تشوف الغربيين ما يدنون يا مرته يروح كذا أصلا ما يهمك، ما عنده غيرة أصلا، يقول السبة تقول له ايش امك تسوي، ام يقول حريتها كيف اجي. فشوف دقيق الاسلام، ولا شنو عنده، شنو الفرق بين لحم الخروف ولحم الخنزير، يعني عنده هو اثنيناتهم الله خالقه، لكن خالق هذا لشيء خالق هذا لشيء، فما عنده عناد ويا لحم الخنزير انه مثلا يمنع الناس من اكله ويقول ذاك. كل شيء اللي يامر به الاسلام او ينهى عنه لابد لمصلحته، والمصلحه تعود على العباد. من بعد ما دقق كثير توصل إلى هدف الإسلام وإلى أن هناك حكمة، يعني اعتباطا الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء ولا يحلل شيء ولا يحرم شيء. فإذا الإنسان المؤمن العاقل يستفيد من هذه الحياة، الدنيا مزرعة الآخرة، إذا أنت لم تزرع وأدركت حاصدا ندمت على التسويف في زمن الزرع. انت عندك حقل وامكانات، ذاك عنده حقل وامكانات، واحد ما يشتغل ما يدير بال، واحد لا يتعب، شو وقت يبين؟ وقت الحاصل. هذا يشوف اثار تعبه، هالزرع اللطيف اللي طلع عنده فيحصد، ذاك يشوف لا كل شيء ماكو، ارض خاليه وما استفاد من طاقاته. يا اخي الله تعالى خلى الدنيا مزرعه للاخره. امير المؤمنين سلام الله عليه يقول الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها. انت اذا فهمت الدنيا غدارة مكارة كذا، دير بالك تتحفظ تكون في عافية عنها حتى لا تصاب بها. ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود، سوق هذا هنا وقت الموسم استفيد من الموسم، ودار غنى لمن تزود منها. مسجد أحباء الله، شوف الدقيق، مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. يزيد والحسين في زمان واحد يعيشون، قد يكون أخوة اثنين، قد يكون جماعة اثنين، قد يكون أصدقاء اثنين، قد يكون جيران اثنين، واحد يروح للجنة واحد يروح إلى النار، أيما إلى جنة أيما إلى نار. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل عمل كل نفس بما كسبت رهي. فالإنسان في هذه الدنيا شنو الشيء الصعب اللي الله تعالى خلاها على الإنسان وصعب أن يتحمل؟ يعني العدالة مو زينة؟ هاي الدنيا تفضل، هذول اللي ظلموا وينهم؟ وهذا علي المظلوم، وهذا علي العادل. جرداق رجل مسيحي ومادي اشتراكي العفو، مو مسلم ولا شيعي، مع هذا يكتب عن علي 5 أجزاء أم مو جزء واحد. رجل مسيحي ما يكتب عن المسيح على أنه يؤمن به، يكتب عن علي ويكتب فوق الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. ليش؟ هذا خلود، هذا خلود. المهم أنه الله سبحانه وتعالى وعدنا وهو لا يخلف الميعاد، لا يخلف، والله لا يخلف وعده، فمواعيد الله صادقة ورحمة الله واسعة، والله تعالى يعطينا أكثر مما نستحق، بل يعطينا بفضله ما لا نستحق. شوية كنا نلتفت إلى أنفسنا، يعني تصور علي بن أبي طالب عليه السلام على عظمته وعلى علمه ثقافته عقليته حكمته، زين هذا ما يعرف أن يتوسع بالحياة ويتمدد بالدنيا. والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة. فإذا أكو شيء هناك، وذولا قاعد يدركون وإحنا ما قاعد ندرك، إحنا نثاقل إلى الأرض، احنا مبتلين، ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف السبيل وكلهم اعدائي، مبتلين بهذه الدنيا الى ان نقع على وجه الارض او تحت الارض. لكن هذول العقلاء، ولو كنا اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، اسا ظالم مظلوم مريض قوي سب، لكان الموت راحة كل حي، ولكننا اذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. وقفوهم إنهم مسؤولون، قفوهم إنهم مسؤولون. اعتباطا الله تعالى ما أعطانا العقل والاختيار والقوة وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض اعتباطا، لا كل ما الإنسان نعمت أكثر مسؤوليته أكثر، كل ما نعمت أكثر مسؤوليته أكثر. فلازم نلتفت إلى أنفسنا، نهيئ أنفسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه، المن فإن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالآية الكريمة تريد تبين، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. بعدين فأذن مؤذن بينهم، اللعنة الله على الظالمين. أذن مؤذن يعني شنو مؤذن؟ احنا ما يقول مؤذن يعني شنو؟ يعني وسيلة إعلام، يعني تبليغ إعلام، يا صار وقت الظهر، صار وقت الصلاة، مو هذا مؤذن بهالمعنى هذا. فأذن مؤذن، من هذا المؤذن؟ إذا ترجع إلى روايات مدرسة أهل البيت عليهم السلام يقولون المؤذن هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لما ترجع إلى كتب إخواننا السنة شوف كتاب سليمان قندوزي، كتاب المناقب لأبي بكر ابن مردويه، كتاب المناقب للكشفي الترمذي، الآلوسي من علماء السنة في كتاب تفسير روح المعاني يقول المؤذن هو علي كرم الله وجهه كما يقول. ولما تجي إلى كتاب شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي روايتين يجيب، رواية عن محمد بن الحنفي رضوان الله عليه عن الإمام علي يقول على أنه أنا المؤذن ذاك اليوم يوم القيامة، ورواية ثانية عن ابن عباس عن علي أنه قال إن لي أسماء في القرآن لا يعرفها الناس ومنها المؤذن. فهذا مؤذن يعني معلن عن الله سبحانه وتعالى. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين. ومو بس ذاك اليوم الإمام مؤذن، في الدنيا هم مؤذن. وأذان من الناس، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أذان إعلام يعني، زين من اللي يعلم هذا؟ لأن أوائل سورة التوبة أو سورة البراءة نزلت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى آخره. يقول الإمام أمير المؤمنين موجود كان حاضر، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم ذنل الآيات أوائل سورة التوبة سلمها إلى أبي بكر وقال له روح بلغها في الموسم، بلغها في الموسم موسم الحج حتى بعد يعرفون، لأنه من جملة الأشياء اللي بيها مو بس الآيات، الآيات وأوامر أكوها. بعد هذا العام لا يجوز لمشرك أن يدخل إلى المسجد الحرام، لا يجوز بعد هذا العام أن يطوف عريان بالكعبة، لأنه كانوا ذاك اليوم قبل الإسلام وأوائل الإسلام من الذي الإسلام ما مسيطر عليهم في مكة كانوا يجون يطوفون بالكعبة، هذا من أيام إبراهيم الخليل عليه السلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لكنه دخلت انحراف تحريفات في الحج والطواف وما شابه، وإلا إبراهيم دينه دين التوحيد، شون جابوا أصنام وخلوها بالكعبة؟ المهم فالناس كانت تطوف، أكو عندهم فكرة صارت، سامين إجت هاي الفكرة الله أعلم إجت منه، عندهم فكرة بأنه هذا الإنسان لما يطوف داير مداير الكعبة لازم هاي الملابس اللي طاف بيها ينزعها يطيها ما يلبسها بعد، ما لحق يلبسها بعد. زين الزعماء والأشراف من كانوا يجون إلى مكة قريش محضريهم ملابس، قريش محضرين لهم ملابس. شوف بعض الأماكن اللي مثلا للنساء محضرين عبي أو شوادر أو ما شان، مثلا في بعض الأماكن المقدسة فذول يطوهم ذن الملابس نزعون ملابسهم، إذا خلصوا ينزعون هذه الملابس يلبسون ملابسهم، ما خسرانين شيء. لكن الفقراء شو يسوون؟ هذا اللي ما عنده غير ثوب واحد شو يسوون؟ فإذا طاف ببيت بهذا الاسم فمعناه لازم يتصدق بثوبه وما عنده غير هالثوب. لذلك كانوا يحلون المشكلة بأنهم يطوفون عرات. زين، رجال ونساء شلون يطوفون عرات؟ فكانوا بالنهار، بالنهار يطوفون الرجال. بعد ما كنا هذا العرات مال باريس، هذول هم مسوين هذا العرات مالتهم، يقمزون هم وعورتهم وكذا، عود هذا المنسك مالتهم، عود هاي العبادة مالتهم. زين، بالليل باعتبار ظلام النساء كانوا يطوفن هم عرات، فمنعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن لا بد من الحياء. وبعدين هذه عملية صعبة وغير صحيحة غير سليمة، منو قال على أنه لازم إنسان ينزع ثوب؟ ملابس أكو خاصة للإحرام وللطواف، فرتبها الإسلام. فقصد هاي الأوامر كلها لازم يوصلها للناس يوم الحج الأكبر. راح وصل إلى مسجد الشجرة كون يحرم منك ويروح إلى بيت الله، وإذا بالأمين جبرائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. قال له شو سهو؟ قال له دز عليه. فبعث عليا سلام الله عليه، كل المؤرخين يذكرون هذا المعنى ومحدثين وإلى آخره، لكن في سبيل أن يتأكد ذاك ويطمئن من أنه الدستور من النبي، فبعثه على ناقته القصواء، ناقته الخاصة، لأن النبي كل حيوان اللي عنده إلى اسم، كل حيوان اللي عنده ناقة، عنده عضباء أو قصواء يسموها، عنده بغلة يسموها كذا، كل واحد إلى اسم. فإجى لي وقال له الطيني ذني، أنا مبعوث من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ منه وراح، رجع أبو بكر إلى النبي متألم، قال له أنزل في شيء؟ قال لا، ما نزل فيك شيء، لكنه جبرائيل أمرني من الله تعالى، قال لا يبلغ إلا أنت أو رجل منك. يو أنت يو رجل منك، في بعض الروايات من أهل بيتك، وهذا علي مني بعد. وهذه من جملة المواقف. فإذا هو مؤذن في الدنيا عن رسول الله، ومؤذن في الآخرة عن الله سبحانه وتعالى. زين، شي يقول الإمام بالآخرة؟ فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الظالم، مرة حتى العاصي يقال له ظالم، لكنه هذا ظلم خفيف ينحسب، ظلم الإنسان بينه وبين الله. ظلم ثلاث أنواع: ظلم الإنسان ربه بالشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني ليش الشرك ظلم عظيم؟ ظلم شنو هو؟ يعني وضع الشيء في غير محله، يعني إذا تجحف أنت في حق أحد معناه ظالم. الله القدير العظيم ملك السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، تقول له أنت وهذا الصنم واحد، أنت وهذا الوثن واحد، يعني هذا تحقير إله. سلو تجيب لك واحد مثقف وتقول له أنت وهذا الصنم، حتى لو صنم من ذهب تسوي، فهو أولى، يعني هو هواي أشرف من الذهب، أشرف من فكيف بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ هذا ظلم لله، هذا ظلم لا يغفر، هذا يسموه ظلم لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القسم الثاني من الظلم: ظلم الإنسان نفسه وبينه وبين ربه، بينه وبين ربه، يعني بمعاصي اللي ما لها ارتباط بالناس، يشرب خمور، صلاة مهاجة، صوم مثلا، بينه وبين ربه، هذا ظلم يغفر. شلون يعني ظلم يغفر؟ يعني إذا استغفر، إذا تاب، إذا تراجع، الله سبحانه وتعالى يغفر له. واحتمال أكوهم بالآخرة إذا أصول العقائدية صحيحة، اسمعني، أصول العقائدية لازم تكون صحيحة، لأن أصول العقائدية إيمان مهم جدا. هذا إذا صحيح بالآخرة قد يحصل شفاعة، قد يحصل شيء. على كل حال رحمة الله وسعت كل شيء. الكتاب القسم الثالث من الظلم، ظلم الناس بعضهم لبعض، يسموه المداينة بين العباد. هذا ظلم لا يدعه الله. يعني حتى لو فرضنا، انت تسوي مهما تسوي بالنسبة انت ظالم الواحد، اذا ما ذاك يرضى منك ماكو فايدة، يعني ذاك لازم يرضى منك. حتى الباري عز وجل لم يتدخل في هذه الامور، ما يتدخل الباري عز وجل، يقول ذاك رضى. ولذلك الله تعالى يقول ان ربك لبل مرصاد، لا يجوزه ظلم ظالم، ولئن امهل الظالم فلن يفوته أخذه. أمير المؤمنين يقول وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه وبموضع الشجاء من مساغ ريقه. مساغ الشجاء هنانة، يقولون إذا عظم شكل هنانة مشكلة، لا يقدر يبلع واحد، يقدر يطلع يخنق، هذا مشكلة في موضوع الشجاء هنانة الموضع. فإذن وين ما يروح الإنسان الله يمهل ولا يهمل، لا يجوزه ظلم ظالم. نعم. زين، القرآن الكريم لما يتحدث أذن بين مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله يشمل الكل، يعني يشمل الكافر الأصلي اللي ما يخلي الناس يؤمنون، ويشمل المسلم ظاهرا لكنه يصد الناس عن الإيمان الصحيح، عن العمل الصحيح، يصد الناس عن ولاية آل محمد. فإذن هذا يصد الناس عن الطريق الصحيح، لأنه يا أخي الولاية من الإيمان. تشوف النبي شو يقول، النبي يقول يا علي حبك إيمان وبغضك كفر، وإذا واحد يعمل عمل السماوات والأرضين وعمل الملائكة لكن إيمان ما عنده، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ماكو فائدة، إيمان يريد أساس، يريد حتى العمل ينفع، إذا ماكو أساس ماكو. وعلي حبه إيمان، بعد هذا قول النبي يا علي حبك لا يحبك إلا مؤمن، لا يبغضك إلا كافر أو منافق. لما نقول إحنا لا يقبل العمل إلا بالولاية، من أقوال النبي مو من عندي أنفسنا، إحنا نقول مو من عندي أنفسنا نحن نقول. فإذا الله سبحانه وتعالى قاعد يلفت نظرنا. شوفوا يا إخوان، خلي أجيب هذه الآية، شوفوا آية الكرسي، بعض ثلاث آيات يعتبروها وحدة، بعض لا يعتبرون وحدة من عندهم، لكن المهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الإمام الصادق يسأل واحد من أصحابه يقول له والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت منهم؟ قال له الكفار. قال له عجش، الكافر متى كان في نور حتى خرج منه؟ متى كان الكافر؟ هو كان كافر من أول، من أول كافر، من أول هو في ظلام في ظلمات، شو وقت كان في نور بعدين طلع منه؟ قال له كان منه هذا، قال له ذولا معنيين المسلمين اللي كانوا مسلمين فارتدوا بعد رسول الله. ارتدوا عن من؟ اكو واحد انكر القرآن؟ لا. اكو واحد انكر النبي؟ لا. انكر الله؟ انكر المعاد؟ لا. انكروا الولاية، انكر عليا عليه السلام، انكر يوم الغدير سلام الله عليك يا امير المؤمنين. لما يتحدث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عما أعطاه الله سبحانه وتعالى، جايب بالشعر محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، زين، وبنت محمد سكني وعرسي، عرسي يعني زوجتي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها. ف فمن منكم له سهم كسهمي؟ سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوانا حلمي. بعد وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غديري خمي. فويل شاهد هنانا فويل ثم ويل ثم ويل لمن يأتي الإله غدا بظلمي. فويل لمن يأتي الإله غدا بظلمي يعني يأخذ حقي، يأخذ منصب الذي جعله الله تعالى له. زين، أرى تراثي نهبا، لازلت مظلوما منذ قبض رسول الله إلى يوم الناس هذا. تقرأ أنت في زيارة الإمام: السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه. هكذا الإنصاف بالله، هكذا الإنصاف. يا أمة كفرت وفي أفواهها القرآن، فيه ضلالها ورشادها، أعلى المنابر تعلنون بسبه وبسيفه نصبت لكم أعوادها، بسيفه نصبت لكم أعوادها. من وقف في وجه مرحب في يوم أحد، في يوم أحزاب، في يوم حنين؟ من وقف؟ ومن الذي شيد الدين؟ علي تاليها يخصب حقه إلى هالدرجة، تالي يخصب حقه إلى هالدرجة. بعد أما بعد الإمام علي سلام الله، أهل بيتي هم كذلك، انسبوني من أنا. الحسين سلام الله عليه يقول لهم انسبوني من أنا، ما تعرفوني؟ أنا ابن رسول الله، أنا ابن الوصي أمير المؤمنين، جعفر، حمزة، ذول أقرب آخر. أنتوا يعني حتى لو فرضنا ما تعرفوا، أنا مو ابن الزهراء سلام الله عليه، يعني أنتوا قايسوا بيني وبين يزيد، بيني وبين عبيد الله ابن زياد. شوفوا عبيد الله أبوه منه، أمه منه، نسله منه، جده منه، كذا منه، وشوفوا أنا. شوفوا يزيد بن معاوية أبوه منه، جده منه، أمه منه، عشيرة منه، يعني على أقل تقدير من ناحية النسب تعالوا، وهذا النسب معروف كل واحد. غير موضوع العمل. تشوف دعاء الإمام الحسين، دعاء عرفة، أدعية الإمام الحسين وعظمة الحسين، يعرف الإنسان عظمة الحسين. هذا وين تقيسه ويا يزيد الفاسق الفاجر؟ وين هذا؟ ما أدري الناس شنو من بشر. ليش تركض وراء الباطل؟ ليش تركض وراء الظالم؟ ليش تأيد الظالم؟ ليش؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ لكن رجال الخير هنيئا لهم، أنصار الحسين عرفوا الحق فاتبعوه. واحدهم يفتخر بأنه يقتل بين يدي ابن بنت رسول الله، يقول له هذه نعمة من الله، الله وفرها لنا. وأبو الفضل العباس، جماعة حابين الحديث عن العباس سلام الله عليك، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. هذا الرجل العظيم اللي الله سبحانه وتعالى امتحنه، ماكو واحد ما يمتحن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يشوف ذولاك ربع بن زياد امتحنوا بالدنيا وبالدراهم وبالدنانير، شوف شلون أخفقوا. وهذا امتحن كذلك، لأن هذا عشيرة خوالة، شخصيات، أسماء بن خارجة، حتى الشمر طبعا ذاك اليوم قائد القوات، قائد المشاة هو، زين، ثاني واحد في الجيش، ويجيب له أمان من عبيد الله ابن زياد، لأنه من العشيرة، عشيرة بني كلاب، لأن بني الضبة من بني كلاب. لكن مع هذا كله العباس يقول له: ويحك، لنا الأمان وابن رسول الله لا أمان له؟ جايب لي أمان؟ أريد أمان من الله، من النار، من عذاب، مو أمان من عبيد الله. احنا كم يوم بالدنيا ورايحين، ثم أنت تريد أن أترك من خلقني الله لأجله؟ اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب كي أتزوجها فتلد لي غلاما فارسا، يعني يكون ناصر لأبي عبد الله الحسين. وشوف الروح الطيبة اللي عنده، شوف المواساة، شوف المواساة وشوف الأخوة. يعني الإنسان عطشان يدخل إلى الماء يجوز لأن يشرب الماء، ماكو محذور شرعي أبدا، ماكو محذور شرعي، لكن روح العالية يقول ما يصير الحسين ما يشرب الماء عطشان وآل بيته عطاشة، أنا أشرب الماء. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت إن تكوني، أبا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. شلون اشرب واخويا حسين عطشان، زيانب والحراير جمع نسوايا، أضين طفلة يا ويلي يا ويلي ما إلى شايا، يا أن يموت من العطش والشمس والحر، ما شرب الماء ترك الماء ملأ القربة ماء وأقبل مسرعا متوجها نحو الحسين. رحم الله ابن نصار يقول همت بس يوصل الماء لحسين، لا قامن ولو قعدن تشفين، همت أطفال موت بالصواوين يريد يوصل الماء، رشقه القوم بالسهام قاتلهم، بس كون القربة موجودة، بس للقربة صالحة سالمة. شو وقت انقطع ظنه، شو وقت اتأيس من الحياة لما نظر الى الماء من القربة يسيل، لان اجى سهم الى القربة هو ما عنده ايدين بعد، وقف متحير. اقبل الي لعين قال لي يا ابا الفضل اين شجاعتك، اين يمينك، اين شمالك، ايش سويت بالعسكر؟ ثم رفع عمود الحديد ضربه على رأس ايوا عباس، وسيدا فوقع على الأرض مناديا أخي أبا عبد الله عليك من السلام. أقبل إليه الحسين جلس عنده، شوف المواساة، أخذ رأسه وضعه في حجره، تقاطرت من دموعي على وجهه، أخذ يمسح الدم والتراب عن وجهه، فرفع العباس رأسه عن حجر أخيه وضعه على التراب، رفع الحسين ثانية رأس أخيه أيضا رمله بالتراب، قال نور عيني لم لا تدع رأسك في حجري لأمسح الدم والتراب عن آخر ساعة من الحياة انت في حجر رأسك؟ قال أخي أبا عبد الله إن أنت وضعت الآن رأسي في حجرك فبعد ساعة، يعني أنت من توقع على وجه الأرض بعد ساعة من الذي يضع رأسك في الشمير؟ عمر بن من اللي يخلي رأسك في حجره؟ يعني أنا أرد واسيك حتى بهذا، صاح الآن انكسر ظهري. تخاصر يا معضيد حسين وادعى عد راسك عضيدك قوم، وادعى يا دريت ايش عمل فقدك بيم، وادعى يا كسرت ظهري وعدو شمت بيم. قام حسين محنية ضلوعا، شون قاعد يوصف هذا الشاعر هالإمام بالحالة هذه، يقول ما قدر يعدل قامته لأن مكسور الظهر. قام حسين محنية ضلوعا مثل صب المطر صب ندمو، طلعت صارخة زينب بلوع تقل طاح خوي وقمت عن، يقل لها يا زينب رايح عباس وراح الضيغم اللي يرفع وظل عقبه ينوح الدريع والطاس، وصيتي سلم على هلنا يا عباس تسمع زينبا تدعو إلهنا وسيدنا بباب الحوائج أبي الفضل العباس اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنين أد ديون المديونين اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين المقيمون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك إلى روح المرحومة أم سمير شعيب وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات